هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون من سورة المؤمنون. وهذه القصة قصة نوح أول القصص في هذه السورة قصة نوح ثم قصة ثمود صالح أو هود ثم بعد ذلك ما ضرب الله عز وجل به المثل ثم أرسلنا من بعده قرون آخرين ثم بعد ذلك قصة موسى وأخوه هارون ثم بعد ذلك عيسى إشارة إلى قصصهم. فهذه خمس قصص وبعضهم يضيف قصة آدم ذكره الله عز وجل في أول السورة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني أصل. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا ونوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله عز وجل إلى الناس وذلك أن في قومه حدث الشرك وقد أنزل الله عز وجل قصته وبينها وفصلها في أكثر من موضع بل سورة من القرآن سميت باسمه من أولها إلى آخرها كلها يتعلق بقصة نبي الله نوح. ومن عجيب نبي الله نوح ومن عجيب أمره أنه عمر حتى أنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فأدرك أولاد وهكذا كلما ينقضي جيل يأتي جيل بعده وهكذا إلى أن قضى الله سبحانه وتعالى نحب نوح عليه السلام. ولقد هذه اللام الموطئة للقسم أو أن الواو واو القسم واللام لام التوكيد وقد مؤكدة وقد أخبر الله عز وجل وأكد هذا الخبر بهذه المؤكدات لأنه من علم الغيب. أرسلنا أي بعثنا نوحا هو نبي الله وهو من أولي العزم من الرسل إلى قومه فقال يا قومي وذلك أن نوح منهم وهذا فيه تلطف وفيه رفق بحيث أنه نسبه إليه قال يا قومي هي أصلا يا قومي ولكن حذفت الياء لكثرة الاستعمار وهذا معروف في لغة العرب أنهم يحذفون بعض الأدوات أو بعض الحروف لأنها معروفة أو للتخفيف. فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم إله معبود غير الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله أي وحدوه وأفردوه في العبادة ما لكم من إله غيره أفلا تتقون يعني أفلا تخافون في هذا الشرك الذي أنتم فيه. فقال الملأ والملأ هم السادة والكبراء من قومه الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم هذه الشبهة الأولى، يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يترفع عليكم بالجاه والفضل والمنصب، هذه الشبهة الثانية. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني يخبرون بما يخبر به نوح، وهذه هي الشبهة الرابعة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذه الشبهة الخامسة. هذه كلها اعتراضات على دعوة نوح عليه السلام وكلها مردودة. إن هو إلا رجل به جنة، هذه الشبهة السادسة، نعتوه بالجنون وهو الخبل واختلال العقل. كيف الله عز وجل، أو كيف يجرم عن الله أو على الله أنه بعث وأنه اختصه بالنبوة؟ والحل فتربصوا به حتى أي انتظروا حتى يموت، انتظروه على حاله حتى يموت. فتربصوا به حتى حين، يعني حتى وقت يموت فيه، وهذا الوقت غير محدد. وهذه الدعاوى التي قالوها كلها مردودة عليها. إلا بشر مثلكم، والله سبحانه وتعالى ما أرسل رسول إلا من البشر، وكذلك ما أرسل رسول إلا بلسان قوم يبين له. وهذه الرسالة وهذه النبوة إنما هي منة من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. يريد أن يتفضل عليكم، لا، الأنبياء لا يريدون شيئا من أمور الدنيا، إنما يريدون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك ما من نبي طلب ملكه ولم ينظر موصلا أبدا، من نبي نوح إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو أنزل الله عز وجل الملائكة ما ارتاح إلى هذه الملائكة البشر لاختلاف الخلقة والطبع بين الملك وبين البشر. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا كذلك ليس من شبهة يرد بها الحق أبدا، فإن هذا الشرك الذي وقعتم فيه إنما هو طارئ، وأنه سبب لضلالكم عن الحق. إن هو إلا رجل به جنة، كيف يكون به جنون وهو يدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوكم إلى الدار الآخرة؟ فتربصوا، يعني فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا موته فتستريحوا منه. وهذا آخر ما قالوا. ولما بغوا وطغوا وكثر فيهم الفساد دعا عليه، قال ربي انصرني بما كذبون، يعني بسبب تكذيبهم إياه. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. هل استجاب الله عز وجل الدعاء؟ نعم. فأوحينا إليه، يعني فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن اصنع الفلك، السفينة، وسميت بذلك لأنها مستديرة كاستدارة الأفلاك. أن اصنع الفلك بأعيننا، يعني برعاية منا ومرأة منا، ووحينا بإيحاء منا، فإذا جاء أمرنا عندما يريد أن يغرق الله عز وجل وأن يستأصل هؤلاء القوم وفار التنور، فإذا جاء أمر الله عز وجل وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، من كل زوجين، يعني من كل صنف من الحيوان زوجين اثنين وكذلك أهلك يعني ممن آمن معك من المؤمنين إلا من سبق عليه القول منه مثل زوجته أو ابنه فهؤلاء لا يدخلون هذه السفينة. وقد ذكر الله عز وجل قصة ابنه وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح لابنه دركته شرقة الأب ونادى نوح لابنه قال يا بني اغتر معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وكان أمره أنه أغرق ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون يعني لا تأخذ كرافة ولا شفقة في هؤلاء القوم لأنهم تمردوا على الله سبحانه وتعالى وتمردوا على الرسالة وطنزوا بك وبما جئت به ولذلك لا تأخذك ولا تدعو إلى أن يخفف عنهم العذاب ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله عز وجل أغرقهم. قوله وفار التنور يعني كلام الفقهاء كلام المفسرون أو كلام المفسرين في هذه الآية كثير. وفار التنور بعضهم قال معناه تنور الخباز أن الله عز وجل جعل هذا يعني عندما يفور الماء من التنور علامة بينه وبين النور إذا رأى أن الماء يخرج من التنور دليل على أنه بدأ العذاب أو بدأ أمر الله سبحانه وتعالى فيه. وبعضهم قال وفار التنور معناه كناية أن كل شيء سيخرج من الماء. الله عز وجل لما أراد أن يغلق قال للسماء أمطري وللأرض أخرجي ماءك لما بدأ الأمر. وقوله وفار التنور يعني أي مكان من الأرض يخرج منه الماء. ثم قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك بمعنى إذا علوت على ذلك إذا علوت على ذلك فقل الحمد لله وهذه الكلمة كلمة كل شاكر كل شاكر لله عز وجل يقول الحمد لله وكذلك كل صابر يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا يعني وقل ربي أنزلني منزلا يعني مكانا مباركا يعني كثير خيره وأنت خير المنزلين سبحانه إن في ذلك لآيات لعلامات ودلالات ودروس وعبر وعظات لمن يتعب ولمن يعتبر في سنن الله سبحانه وتعالى فيؤمن ولا يكفر ويشكر ولا يجحد وإن كنا لمبتلين وإن يعني بمعنى النفي يعني وما وإن كنا ليس ما وإن كنا لمبتلين يعني وإن كنا لمبتلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بمعنى أن الله عز وجل ما أرسل نوح إلى قومه إلا لابتلائهم اختبارهم وما أرسل رسول إلا لاختبار القوم فيه وكذلك ما أنزل الكتب إلا للاختبار والامتحان. ثم قال الله عز وجل ثم أنشأنا من بعده قوما آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا الرسول الذي يعني بعد نوح عليه السلام هناك قرن يعني فترة من الزمن فأرسل الله عز وجل فيها رسولا إلى قوم من هؤلاء القوم لم يذكرهم هنا صراحة بعضهم قال إنهم معاد، إنهم قوم معاد، إنهم معاد أرسل فيهم هود، وبعضهم قال إنهم ثمود أرسل فيهم صالح. وعلى كل حال فالأقرب أنهم قوم ثمود، حيث أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالصيحة كما قال في آخر القصة، قال فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم يعني من بعد قوم نوح قوما آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم، وهذا الرسول جاء بالتوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، هذه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم وكذبوا بألسنتهم بلقاء الآخرة يعني البعث، وأترفناهم في الحياة الدنيا. وهنا إشارة إلى أن أكثر من يكفر هو من نعم بالنعم وأترف بالنعم وأعطي النعم ويظن أنه مخلد في هذه الدنيا بهذه النعم، كما قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ولذلك غالب من يعذب هم المترفين من القوم. وأترفناهم لأن الترف غالبا يدعو إلى الكبر، والكبر يدعو إلى الكفر نسأل الله العافية والصدع عن سبيل الله. وأترفناهم بالحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، نفس الشكر، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كيف يكون واحد مثلنا يكون وسيطا فيما بيننا وبين الله؟ استبعدوها. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أكدوا هذا الكلام، أطعتموه على ما يدعو إليه أنتم خاسرون في هذه الاستجابة وفي هذه الطاعة. ثم قالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات يعني بعدا بعدا لما توعدون، أو بعيد هذا الأمر الذي يوعدكم به، يعني هذا اليوم الذي يوعدكم به هو يوم القيامة بعيد، يقول ذلك استبعادا للبعث والنشور. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، مثل ايش كلام مشركي قريش، قال ان هي الا حياتنا الدنيا نموت، انما هي ارحام تدفع وارض تبلع. وقال واذا ضللنا في الارض أئنا لفي خلق جديد، يستنكرون هذا الامر، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله الكذب بهذا الكلام، يعني قالوا أنه مفتر. والافتراء هل هو الكذب؟ ويقولون الافتراء هو أعظم الكذب، أشد من الكذب، هو كذب ولكن أشد أنواع الكذب. وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني، يعني لما بلغ به الكفر والطغيان والبغي دعا عليه، قال رب انصرني بما كذبوني، أصلها بالياء ولكن حذفت للتخفيف، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، يعني بسبب تكذيبه. فأخذتهم الصيحة بالحق، صيحة فأخذتهم الصيحة بالحق يعني أخذهم ما أخذهم إنما هو استحقاق، والله عز وجل جمع بين الصيحة والريح الصرصر العاصفة الباردة، هؤلاء إذا كانوا هم قوم ثمود. الله عز وجل يقول وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إيش بعدها؟ فأما ثمود فأهلكوا عفوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. هذا إذا قلنا من أن هؤلاء المقصودون هم قوم صالح ثمود. وبعض العلماء يقول أنهم قوم هود عاد. وهنا قوله فأخذتهم صيحة بالحق بمعنى أن الله عز وجل لم يظلمهم إنما عذبهم بسبب كفرهم. فجعلناهم غثاء يعني أهلكناهم يعني جعلناهم صرعى هلكا كغثاء السيل. فبعدا للقوم الظالمين بعدا يعني لعنوا أو دعاء عليهم بالهلاك وكل ذلك جائز. ثم قال الله عز وجل ثم أنشأنا من بعده قرونا آخرين. بعد هؤلاء القوم جاء من بعدهم لأنهم استؤصلوا بالعذاب وجاء بعدهم أقوام وأرسل إليهم رسل. قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. ما تسبق الأجل وما تستأخر عنه. لأن الله عز وجل هناك أمم بخلاء يعني يؤخذون بحسب ذنوبهم وبحسب يعني علم الله عز وجل وحكمته. ثم بعد هؤلاء القوم أو القرون الآخرين قال الله ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني رسلا متتابعة متوافرة. كلما جاء أمة الرسول وأكثر ما كان في هؤلاء من بني إسرائيل أكثر من أرسل إليهم رسلا هم بني إسرائيل. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما هذا كلما أداة تدل على ماذا؟ تدل على التكرار. كلما جاء أمة رسولها كذبوا كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. مصادر التكذيب. وهذا كله يعني تسلية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأتبعنا بعضهم بعضا يعني أهلكناهم وجعلناهم أحاديث يعني قصص تقص ويسمر يعني الناس بها تكون العبرة والعظم. وجعلناهم أحاديث وأحاديث جمع أحدوثا مثل أعاجيب جمع أعجوبة. فبعدا لقوم لا يؤمنون بعدا لعنة لهم أو هلاكا لهم. ثم قال الله عز وجل ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عاملون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وهذا القصة قصة موسى وهارون مع فرعون من أكثر القصص ورودا أو أكثر قصة ورودا في القرآن هي قصة موسى وهارون مع فرعون. بآياتنا ثم أرسلنا موسى وهو أفضل الأنبياء من إسرائيل وجعل الله عز وجل أخاه هارون وزيرا له. بآياتنا بالآيات الظاهرة العجيبة التي تدل على صدقه. والله عز وجل أرسل موسى بتسع آيات بينات منها العصا واليد ورآها فرعون ورآها ملأه ولكن مع ذلك لم يؤمن. فالله عز وجل قال بآياتنا يعني هذه الآيات وسلطان مبين يعني سلطان واضح يعني حجة ظاهرة قوية قاهرة ليس هناك سبيل على ربها إلا من أعمي. لذا قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني أخذهم الكبر فاستكبروا وكانوا قوما عالين يعني مستكبرين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ نفس الحجة تشابهت قلوبهم. وقومهما يعني بنو إسرائيل لنا عابدون، وذاك عبد بني إسرائيل، فرعون عبد بني إسرائيل. ولذلك موسى عليه السلام جاء لدعوته إلى توحيد الله وعبادته وحده. والأمر الثاني أن أخرج بني، أن أخرج معي بني إسرائيل. وهذا يدل على أن فرعون أخذه العجب، أخذه العجب بهذا الحال. ولذلك هذا الأمر الذي دعاه إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي دعاه أن يقول ما علمت لكم من إله، من إله غير. فكذبوهما فكانوا من المهلكين يعني المغرقين، أغرقه الله عز وجل إغراقا مع مشاهدته للآيات العظيمة. ثم بعد أن تجاوز موسى ومن معه من بني إسرائيل أنزل عليه التوراة، ولذلك قال ولقد آتينا يعني موسى بعد ذلك بعد إهلاك فرعون الكتاب يعني التوراة لعلهم يهتدون، لأن فيه اهتداء. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم ختم هذه القصص بقصة عيسى وأمه، قال وجعلنا ابن مريم وأمه. لماذا لم يقل وجعلنا مريم وابنها؟ قال وجعلنا ابن مريم وأمه، قال لأن الكلام عن الأنبياء والمرسلين، ومريم ليست نبية إنما هي صديقة. وبعضهم قال وجعلنا ابن مريم لأنه أفضل من أمه، وهو من أنبياء بني، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. كيف آية؟ يعني حجة ظاهرة قاهرة على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث أن عيسى ولد من غير أب. قال إني قالت أن يكون لي ولد، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. والقصة هذه مشهورة في سورة مريم. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة هي المكان المرتفع من الأرض، والكلام في الربوة هذا وين هي؟ يعني المكان المرتفع من الأرض وفيه زرع وفيه شجر وفيه أعشاب، يعني مكان يسمح للجلوس والإيواء. والله عز وجل اختار لهم هذا المكان لعظمه. وفيه كذلك إلى ربوة ذات قرار، يعني هذه الربوة مستقرة مع ما فيها من النبات الطيب. ومعين يعني الماء الجاري، وهذا من نعم الله عز وجل على عيسى عليه السلام وأمه. ولكن الربوة هذه أي مكان؟ بعضهم قال مصر وهذا بعيد، وبعضهم قال الرملة من فلسطين وهذا كذلك بعيد. الكلام على مكانين، دمشق أو غوطة دمشق أو بيت المقدس. ابن كثير رحمه الله يستظهر أن هذه الربوة ذات قرار ومعين هي بيت المقدس لظاهر قصة مريم وابنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.